بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الصيد بالكلاب المعلمة، ومعنى الصيد بالكلاب المعلمة يعني مشروعية ذلك وجوازه، شريطة أن يكون الكلب معلما بحيث يمسك لسيده ولا يمسك لنفسه، وهكذا الجوارح يعني الطيور، والمراد بها الصقور، تعلم على الصيد بحيث إنها تصطاد لصاحبها ولا تأكل من الصيد شيئا، فإن صادت وأكلت منه لا يجوز للسيد أن يأكل من هذا الصيد، لأنه تبين أنه إنما صاده الجارح لنفسه ولم يصده لسيده. كما أنه يشترط في كل من الكلب والجارح في جواز أكل صيدهما إذا أرسلهما السيد، يعني دفعهما وحثهما على الصيد. أما إذا استرسلا من قبل أنفسهما دون إذن من صيد من سيدهما فلا يأكل من هذا الصيد، فيشترط لجواز أكل هذا الصيد لمن صيد له أن يرسله وأن يذكر اسم الله عليه وأن يمسك الكلب أو الجارح الصيد ولا يأكل منه. فإن مات جاز للسيد أن يأكل من هذا الصيد، أما إذا أدركه وهو حي فلا بد من تذكية الصيد، يعني لا بد لسيده أن يذبحه. فإن مات بعد أن تمكن منه وهو حي ولم يذبحه لا يجوز له أن يأكل منه، لأنه صيد ميت، حيث أعطي الفرصة لذبحه ولم يذبحه، فهو كالحيوان يموت بين يدي صاحبه دون أن يذكيه، فلا يجوز أكله. نعم. قوله: قلت إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هكذا فخرق فخزق. نعم. إذا رميت بالمعراض فخزق يعني ومعنى خزق يعني قطع ونفذ وجرح ونفذ الجرح. نعم. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وفي الرواية الأخرى ما أصاب. هذا فرق كبير بين أن يخزقه وبين أن يصيبه بعرضه، لأن إصابة الصيد بعرض الأداة المرسلة فإنها توقظه ويكون موقوذا، أي تصدمه وتضربه دون أن يخرج منه دم، ففي هذه الحال لا يجوز أكله إذا مات دون تذكية، فلا بد من التذكية ولا بد من خروج الدم حتى يكون حلالا أكله. أما إذا ضربه بمثقل سقط عليه مثقل أصابه حجر ونحوه فلا يجوز أكله لأنه موقوذ، والموقوذات مما حرم الله تعالى أكلها. نعم. قال وفي الرواية الأخرى ما أصاب بحده فكله، يعني ما أصاب بحد المعراض بحيث يجرح الصيدة. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل. قال المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة، وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون لكن هذه الحديدة غير محددة ولا تنفذ في الجسد. نعم. وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره. وقال الهروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل. وقال ابن دريد يعني اختلفوا في تعريف المعراض، والمراد به أنه كل شيء يصيب الصيد ولا يجرحه، ومتى لم يجرحه يسمى معراضا، وإن مات الصيد بسبب هذه الإصابة لا يجوز أكله. وقال ابن دريد هو سهم طويل له أربع قذف رقاق، فإذا رمى به اعترض. وقال الخليل كقول الهروي ونحوه عن الأصمعي. يعني هذا كله تناقله علماء اللغة، ولأن الهروي هنا إنما ذكره في كتابه الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، وهو يريد به المعنى اللغوي. نعم. وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، إذا رمى به ذهب مستويا. نعم. فيكون متوسطا، يصيب بوسطه ولا يصيب بأحد أطرافه. قال وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي، ومعناه نفذ، أي شق ونفذ وخرق الجسم والجلد. نعم. قال والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير هو الذي يقتل هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما. نعم، يعني وسيلة القتل هي العصا والحجر والمثقل. نعم. ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله والجماهير أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حلا، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. كأن يصطدم بسيارة مثلا أو بأداة آلة من الآلات، بحيث إنه يتأثر بهذه الصدمة ويموت دون أن يخرج منه دم. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام. قال مكحول والأوزاعي وغيرهما. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا، وكذا قال هؤلاء. يعني ما دام أصيب وقتل، لكن النص جاء في كتاب الله أن الموقوذ مما حرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه مما حرم علينا. فالموقوذة جاء النص فيها. نعم. وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقة. والقتل بالبندقة هل هو بالقتل بالمعراض أو قتل بالسهام؟ يعني الظاهر أن ما يقتل بالبندقة يكون مما خزق وجرح وأخرج الدم، فهو ملحق بما خزق الجسم. نعم. قال وحكي أيضا عن سعيد بن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقة مطلقا. لا يحل صيد البندقة مطلقا لحديث المعراض، لأنهم شبهوه بالمعراض، والواقع أنه شبيه بما وقذ. نعم، بالموقوذة. نعم نعم، لأنه كله رض ووقذ، هو شبيه بالخارق، يعني بما يخرق الجسم. قال وهو معنى الرواية الأخرى فإنه وقيذ، أي مقتول بغير محدد. والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها، وأصله من الكسر والرض. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل، هذا الحديث من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو صريح في معنى في منع أكل ما أكلت منه الجارحة. وجاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وإن أكل منه الكلب. وظاهر هذا أنه معارض. الحمد لله. أنه معارض بحديث النهي عن أكل ما أكلته الكلب. وأهل العلم على أنه إما أن يكون ناسخا أشهر الحديث حديث النهي عن أكله ما أكلته الكلاب أو أكلت منه الكلاب مرجوح، وحديث النهي هو الراجح لأنه أقوى سندا، فيرجح على النوع الثاني الذي هو إباحة أكل ما أكله الكلب. نعم. قال: واختلف العلماء فيه، فقال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه: إذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام. نعم. وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة رحمهم الله وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود رحمهم الله، وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك يحل، وهو قول ضعيف للشافعي. واحتج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه، يعني أنه يجوز أن يأكل لكن مع الكراهة. واحتج الأولون بحديث عدي وهو في الصحيحين مع قول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكن عليكم، ومفهومه أنه إذا أمسك لنفسه لا ليس لكم أن تأكلوا منه. قال: وهذا مما لم يمسك علينا، أو لم يمسك علينا. نعم. بل على نفسه. لم يمسك علينا بل أمسك على نفسه. لم يمسك علينا بل على نفسه. وقدموا هذا على حديث أبي ثعلبة لأنه أصح. ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه، بعد أن أكله وخلاه يعني ولم يأت صاحبه ثم رجع إليه فأكل منه ثم أدركه صاحبه، يعني بعد أن أعطى مهلة لصاحبه ليأخذه، فلما تركه صاحبه رجع إليه وأكله. نعم. ومنهم من تأول حديث أبي ثعلب على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر والله أعلم. على هذا حملوا حديث أبي ثعلب وحملوا حديث عدي على أنه لا يأكل، على أنه يمسكه لصاحبه ولا يأكل منه. نعم. قالوا: أما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي تحريمه، يعني مثله مثل الكلب. وقال سائر العلماء بإباحته، يعني أنهم فرقوا بين الكلب وبين الجوارح من الطير، فأجازوا للجوارح من الطير، يعني أنها إذا أكلت له أن يأكل، وأما الكلاب فلا. وقال سائر العلماء بإباحته لأنه لا يمكن تعليمها ذلك بخلاف السباع، يعني لأن الكلاب يمكن تعليمها بذلك وأما الجوارح لا يمكن تعليمها، وهذا التعليل يعني فيه نظر، لأن الأصل أن تتساوى الوسائل في أخذ الصيد. نعم. واشتراط عدم الأكل شرط في إباحة أكله بعد موته لسيده. نعم. قالوا أصحابنا يمنعون هذا الحد، الدليل كانوا لا يقبلون هذا الدليل، ويريدون بالدليل هنا يعني الفرق بين الكلب والجوارب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، معناه أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه. يعني الأصل عدم أكل ما صعده الكلب خصوصا إذا مات، لكن لما جاءت السنة وأباحت ذلك فينبغي أن يعمل بقدر ما جاءت به السنة دون أن يتجاوز عن ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أصاب بعرضه، هو بفتح العين أي غير محدد، غير محدد منه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن ذكاته أخذه، فإن ذكاته أخذه، أخذه وأصله فإن أخذه زكاته تقديم تأخير، معناه إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه زكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا مجمع عليه، ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة، لكن تركه ولم تبق فيه حياة، يعني الكلب ما قتله وإنما أخذه وجرح، والجرح أثر في موته بحيث لم يدركه سيده حيا، وإنما لفظ أنفاسه ومات قبل أن يعالج السيد ذبحه، فيلحق بمن قتله الكلب ويجوز أخذه. نعم. ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه، ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل، يعني حل أكله، لأن يعتبر أخذ الكلب له ذكاته. نعم. حل لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه. قوله سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين، قال أهل اللغة الدخيل يعني المداخل لهم في حياتهم وفي معيشتهم، كأنه أحد أخوانهم أو أحد الأسرة والعائلة التي تعيش في هذا المكان. قال أهل اللغة الدخيل والدخال الذي يداخل الناس ويخالطه في أموره، والربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم. دخال الدخيل والدخال، دخيل الدخال والدخال الذي يدخل الإنسان ويخالطه في أموره. والربيط هنا بمعنى المرابط. الربيط يعني بمعنى المرابط يعني الملازم لهم. وهو الملازم، والرباط الملازمة. قالوا والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. قال هذا تصريح بأنه إذا أدرك زكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاء. نعم، وهو مجمع عليه. وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل، لا أظنه يصح عنهما. يعني صحة نسبته إليهم باطلة، لأن في هذا مخالفة صريحة لما جاء به الحديث. نعم. قال وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه أو أجافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته فيحل من غير ذكاة بالإجماع، لأن هذا يعد تذكية له، إخراج الدم منه. أصحابنا وغيرهم يستحب. قال أصحابنا وغيرهم. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه، يعني ذبحه حتى يرتاح في ذبحه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. يعني إن كان كلبه هو الذي قتل فصح الأكل، لكن إذا كان غير كلبه فلا يصح، لاحتمال أن يكون الكلب غير معلم، أو احتمال أن يكون مرسل الكلب الثاني ليس أهلا للتذكية، يعني لا يكون مسلما، وإنما يرسله وهو من أهل الشرك، وما أرسله أهل الشرك وصيدا فحكمه حكم الميتة، لأن صاحبه ليس من أهل التذكية، فلو ذبح لا يصح أكل ذبيحته. نعم، فكذلك لا يصح أكل ما أمسك كلبه. عيد العبارة. وإن وجد وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. وقد قتل، من الذي قتل؟ وقد قتل يعني الكلب، يعني الصيد. وقد قتل أي الصيد. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. قال فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، يعني إذا وجد الشك لا يحل هذا الحيوان الذي ذبح مع وجود الشك، أو قتل مع وجود الشك. قال لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل. نعم، سواء صاده كلبه أو غير كلبه، ما دام الصيد فيه حياة لا بد من تذكيته من قبل الصائد ومن قبل الصياد. نعم. قال: ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره، لأن العبرة بالتذكية لا بمجرد الصيد، لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتل، وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا أن يكون أرسله من هو من أهل الذكاء كما أوضحناه قريبا. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأن الظاهر أو الغالب على الظن أن الذي قتله هو السهم لا غير. السهم إذا ضرب السهم ما يخرج الدم، المعراض هذا لا يجوز أكله إلا إذا ذكاه قبل الموت. نعم. قال: هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتا، لأن السهم إذا رماه به خزق الجلد وأخرج الدم فتكون هذه التذكية، بخلاف الضرب بالمعراض فإنه لا يعتبر موقوذ، والموقوذ لا يجوز أكله. نعم. وليس فيه أثر غير سهمه حلا، لكن لو وجد فيه أثرا غير سهمه لا يجوز له أن يأكله، لاحتمال أن الذي قتله هو الأثر الآخر لا السهم. قال: وهو أحد قولي الشافعي ومالك رحمهم الله في الصيد والسهم. في حكم الصيد وحكم الرمي بالسهم، هذا معناه. قال: والثاني يحرم، وهو الأصح عند أصحابنا. والثالث يحرم في الكلب دون السهم، يعني إذا كان مسكه الكلب ورأى أثر الكلب جاز، أما إذا مسكه رماه بالسهم وأصابه السهم وغاب عنه ولم ير إلا السهم أثر السهم، قال لا يجوز له أن يأكله. قال: والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة، لأن الحديث أباح أن يأكل منه إذا لم يجد إلا أثر سهمه. وأما الأحاديث المخالفة له فضعيف ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أسميت ودع، كل ما أسميت ودع ما أنميت، يعني الشيء كل ما حضر عندك وما وجدته إثر الصيد وما بعد عنك ولم تجده إلا بعد زمن فدعه لا تأكل منه. لكن هذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فهو من قوله ورأيه. والأمر الثاني أنه مخالف لما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أثر الصيد إذا لم يجد في الصيد أثرا غيره. نعم. كل ما لم يغب عنك دون ما غاب. هذا معنى قول ابن عباس. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال: هذا متفق على تحريمه. قوله في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا. هكذا روي هذا الحديث هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: إنا نجاور هذا الحديث فيه موضوع جديد، وهو الأكل في آنية أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل المسلمون في آنية أهل الكتاب ابتداء، لأنهم لا يتورعون من النجاسة، ولأنهم يطبخون فيها لحم الخنزير، ولأنهم يشربون في الأواني الخمرة، فهي تتنجس بمقارنتها وملامستها لهذه الأنواع من المطاعم والمشارب. فالأصل أننا لا نأكل منها ولا نأكل فيها إن وجدنا غيرها. فإن لم نجد غيرها وتعينت بين أيدينا فلا نأكل فيها حتى نغسلها ونرضخها بالماء ونزيل النجاسة منها. وهو دليل على أنها تتنجس بما يوضع فيها من طعام، فإذا غسلناها وطهرناها جاز لنا استخدامها، وهكذا بقية أوانيهم مثل ألبستهم وثيابهم وفراشهم ما داموا لا يتحرجون من الطهارة، فليس لنا استخدامها حتى نطهرها بالغسل. نعم. طعامهم يعني ذبائحهم التي يجوز لنا أن نأكلها، لكن لو ذبح رجل من أهل الكتاب خنزيرا لا يجوز لنا أن نأكله، لأن الخنزير نجس عند المسلمين، ولأنه أيضا هو بالنسبة لهم لم يحل لهم، ليس من الحلال لهم، لكنهم أكلوه من باب أنه محرم واستخدموا الحرام، فذبحهم لا يحله لنا. لكن إذا كان الطعام غير الأصل فيه الحل وهو حلال لنا ولهم، لكنهم باشروا ذبحه وذبحوه على غير ما يذبح المسلمون، فهنا نقول طعام أهل الكتاب حل لنا لأن أصله حلال لنا، لا أن مجرد ذبحهم هو الذي أحله. نعم. قال: وفي رواية أبي داود قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا، لأن الماء يطهر هذه الأواني. قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا. وهذا الشرط الذي جاء في الحديث أنهم لا يأكلون فيها إذا وجدوا غيرها، فإن لم يجدوا غيرها يعني كأنهم يضطرون إلى استعمالها، لكن ما جاء في بقية الحديث من الإباحة بغسل بعد غسلها إلى إباحة استخدامها بعد غسلها رفع الإشكال الذي قد يفهمه الفقهاء. نعم. قال: وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها. والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، يعني ابتداء، لكن بعد غسلها وإزالة نجاستها فهي بمثابة آنية غيرهم. ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، يعني النهي هنا ليس للتحريم، وإنما لأن الناس يستقذرون أن يأكلوا فيها، وضرب مثلا وشبه ذلك بمن يستخدم بعض الأواني في الحجامة ويضع فيها الدم بعد الحجامة، فمثل هذا هذه الآنية لو غسلها يصعب على النفس أن تأكل فيها استقذارا للدم الذي نزل فيها، وهذا مثل آنية أهل الكتاب تكون مستقذرة عند الناس لأنهم استخدموا فيها أكل الحرام كلحم الخنزير أو لحم الكلاب أو شربوا فيها الخمرة، لكن متى رضحوها بالماء وغسلوها وطهروها وطيبوها فإن تاقت النفس أن تأكل فيها فلا بأس. نعم. قال: وإنما نهي عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة، في المحجمة، نعم، المغسولة، يعني التي تستخدم الحجامة في نزول الدم فيها من ممن يحتجم. نعم. قال: وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.